قال حافظ صدوق إيش؟ له مناكير. نعم. خرج له ابن ماجه. نعم. عن علي بن موسى الرضا. علي بن موسى الرضا هو صدوق, وهو علي بن موسى, علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي, يعني هذا يعني أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يعظمونهم ويعني يجعلون لهم منازل, يعني لا يصل إليها الأنبياء, أقول لا يصل إليها الأنبياء, يجعلونهم أعلى مرتبة من الأنبياء, يعني غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي لا يتقدمه أحد, ولكن يأتي بعد ذلك الأئمة, ثم يأتي بعد ذلك إبراهيم الخليل, يعني بعد الأئمة, فعندهم غلو متناهي في يعني هذا 12, وهذا الإسناد فيه سبعة من الاثنى عشر, فيه سبعة من الاثنى عشر الذي هو علي وموسى وجعفر ومحمد وعلي والحسين وعلي بن أبي طالب, هؤلاء سبعة من الأئمة الاثنى عشر اجتمعوا فيه. ولكون الراوي هذا من غلاة الشيعة قال هذه الكلمة, يقول لو قرئ هذا الإسناد على مجنون براء, يعني يشفى من هذه الأسماء التي يعني تذكر عليه, لو قرئ أو سمع يعني مجنون هذه الأسماء فإنه يبرأ من جنونه ويذهب جنونه, يعني لأن هؤلاء أئمة. نعم هؤلاء أئمة, وهم من أئمة أهل السنة, وأهل السنة ينزلونهم منازلهم ويحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يجفون ولا يغلون, لا يجفون ولا يغلون, وإنما يعتدلون ويتوسطون. ففي يعني هؤلاء الثلاثة المتوالين الذين هم علي وموسى وجعفر, هؤلاء كل منهم صدوق, وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي محمد بن علي وعلي بن حسين, يعني هذا اثناء كل منهما ثقة, وأما الحسين وعلي فهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, علي رابع الخلفاء الراشدين, والحسن والحسين أحد سيدي شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهم يحبون الجميع ويعظمون الجميع, ولكنهم لا يجفون ولا يغلون, لا يتجاوز الحدود ولا يقصرون عن ما هو واجب وما هو يعني مطلوب لهم, يحبونهم ويتولونهم وينزلونهم منازلهم, فلا يغلون ولا يجفون. نعم. علي بن موسى ثقة صدوق, أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق, أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد وهو صدوق, أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه علي بن حسين وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب. عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وهو أحد الاثنين الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة, الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. كذا الكلام يفيد الشيخ عبد الرزاق, يقول ابن القيم في تهذيب السنن له كلام جميل في التعليق على هذا الحديث. في تهذيب السنن؟ نعم, ذكر فيه أن لو شئنا لذكرنا بعض من أثنى, هذا عبد السلام بن صالح, ولكن نعوذ بالله من طريقة أهل الأهواء, لأنه ذكر يعني جماعة أثنوا عليه, منهم علي يعني يحيى بن معين, ومنهم يعني أثنوا عليه, لكن الكثير يعني في ذمه و